كنت ابتعد عنه كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مسيرك يوم تخضع لي وتجيني تخضع لي وتجيني طوعني يا عبدي طوعنا أنا وحدي طوعني يا عبدي طوعنا أنا وحدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم وأنا اللي علمتك من غير ما تتعلم واللي هديته إليك لو تحسبه بإيديك واللي هديته إليك لو تحسبه بإيديك تشوف جمالي عليك من كل شيء أعظم سلم لنا دعاني لبيته حد ما بيته أما تجلالي بالدمع عينا